إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. نذكر في هذه الحلقة الجزء الثالث من باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته، من كتاب النكاح من صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. انتهينا في الجزئين السابقين من أحاديث ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته، وذكرنا حديثا في ترغيب المرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته المرة الماضية، ونستكمل باقي الأحاديث المتعلقة بترغيب المرأة بالوفاء بحق زوجها وطاعته. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، إن عدم طاعة الزوج ينتج عنه مشاكل كثيرة جدا، قد تصل إلى الطلاق، قد تصل إلى الخلع، قد تصل إلى انتشار البغضاء، إلى آخر هذه المعاني. فهذه المسألة شدد الشرع فيها جدا جدا، سنجد أحاديث كثيرة في هذا المعنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. قال المنذري: رواه ابن حبان في صحيحه، وحسنه الشيخ الألباني لغيره. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. قال المنذري: رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد رواة الصحيح، قال ابن لهيعة، وحديثه حسن في متابعات. وهذا الحديث أيضا حسنه الشيخ الألباني لغيره كالحديث السابق. يبقى عندنا أربع حاجات ذكرها سيدنا النبي: إذا صلت المرأة خمسها، يعني صلت الفروض الخمس التي عليها، الظهر والعصر والفجر والعشاء وهكذا، وصامت شهرها شهر رمضان، وحفظت فرجها، حفظت فرجها من الزنا، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يبقى موضوع الطاعة للزوج ده مهم جدا جدا جدا. خلاص، يبقى في ناس كتير جدا بتصلي وبتصوم والحمد لله عفيفة لا تزني وكذا، ولكن عندها مشكلة في موضوع طاعة الزوجة. طاعة الزوجة مهم جدا. وتأملوا قول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال الإمام الطبري في تفسيره: قانتات أي مطيعات لأزواجهن. لموضوع طاعة الزوجة جاءت به أحاديث كثيرة في السنة وجاء به القرآن الكريم. طبعا الطاعة تكون في غير المعصية، لها ما تصليش هكذا لا تطيعه. نذكروا بهذا الحديث الجميل لما تكون الحافظ المنذري هنا عن أبي أذينة الصدفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1849. خير نسائكم الولود الودود، الودود هي المرأة المتحببة إلى زوجها، المواسية هي المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق، يعني متتعاون مع جوزها، والمواتية أي الموافقة للزوج، مش كل شوية تعاند معه وتعصيه. إذا اتقينا الله أي خفنه، أي إذا خفنا الله تعالى وأطعناه في فعل المأمورات وتجنب المنهيات. وشر نسائكم المتبرجات، المتبرجات أي المظهرات زينتهن للأجانب، وهو مذموم لغير الزوج. والمتخيلات أي معجبات بأنفسهن المتكبرات، والخيلاء بالضم هو العجب والتكبر، وهن المنافقات أي يشبههن، طبعا ليس مقصود النفاق الاعتقادي، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم والغراب الأبيض الجناحين أو الرجلين. أراد قلة من يدخل الجنة منهن لأن هذا الوصف في الغراب عزيز أي قليل. هذا الشرح مأخوذ بتصرف من فيض القدير. نرجع إلى صحيح الترغيب. وعن حسين بن محسن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. قال المنذري: رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. هذا حديث جميل جدا. يبقى المرأة إذا كانت لها زوج فلتنظر، يعني لازم بقى تشوف هي عاملة إيه معاه، فإنه جنتك ونارك. يبقى الجنة والنار في حسن تبعل الزوجة لزوجها، وهذا مهم جدا. يعني هذا قريب من حديث طاعة الرجل لأمه، قال: فلزم رجلها فسم الجنة، يعني الجنة عند رجل الأم. وبالنسبة للمرأة: جنتك ونارك يا سيدتي هو زوجك، هو زوجك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. قال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه. المنخران هما الفتحتان التي في أنف الإنسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أنا فلانة بنت فلان. قال: قد عرفتك، فما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن ابن عمي فلانا العابد. قال: قد عرفته. قال: يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيقه تزوجته. قال: من حقه أن لو سال منخراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت الدنيا. قال المنذري: رواه البزار والحاكم كلاهما عن سليمان بن داود اليمامي عن القاسم بن الحكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الحافظ: سليمان يعني ابن داود هذا السابق واهن، يعني ضعيف جدا، والقاسم تأتي ترجمته. أما الشيخ الألباني فصححه لغيره، يعني للشواهد. يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، قد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا، فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقال الأنصار: يا رسول الله، قد صار مثل الكلب الكلب، نخاف عليك صولته. قال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا يعقل يسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. قال المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته ثقات مشهورون، والبزار بنحوه. أما الشيخ الألباني فصححه لغيره. قالوا: يا رسول الله، قد صار مثل الكلب الكلب. الكلب الحيوان المشهور، والكلب هو المصاب بداء الكلب. داء الكلب ده يعني تقريبا هو داء السعار، كالكلب المسعور يعني. هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. انظر كيف عندما رأه الجمل خر بين يديه ساجدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: ورواه النسائي مختصرا، وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه باختصار، ولم يذكر قوله ولو كان إلى آخره. روى معنا ذلك في حديث أبي سعيد المتقدم. يقول المنذري: قوله يسنون عليه بفتح الياء وسكون السين المهملة، أي يستقون عليه الماء من البئر، يعني بيشيلوا عليه المية. قوله والحائط هو البستان، بستان جنينة يعني اللي بتحوط بصوره. تنبجس أي تنفجر وتنبع. عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. فقال: فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. قال المنذري: ولفظ ابن ماجه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الألباني: حسن صحيح. قال المنذري: وروى الحاكم المرفوع منه من حديث معاذ ولفظه: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب. قال الألباني: حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال المنذري: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. يبقى هذا أحاديث كثيرة عن رواه متعددين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كذا راوي يرون هذا المعنى المهم: لو أمرت أحدا يسجد لأحد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يا لماذا؟ سيدنا النبي علل هذا لعظم حقه عليها. يبقى حق الزوج على زوجته كبير جدا جدا جدا جدا. وفي الأحاديث الأخرى يقسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. يبقى صلى الله عليه وسلم بيعز النساء، الأخت اللي عايزة تعمل أعمال صالحة ولا تقسم من نوافل أو وتهمل الزوج، معلش يا أخت أنت ذهبتي إلى طريق خطأ. جنتك ونارك هي زوجك، حسن تبعلك لزوجك، هذا مقدم على النوافل ومقدم على الأعمال غير الفرائض، لأن حق الزوج على الزوجة فريضة، هذا من الفرائض. على ظهر قطب، يعني بعض العلماء قالوا راكب على ظهر بعير، يعني على ظهر جمل مثلا ولا حاجة. بعضهم قال يعني يراد به أو كناية عن المخاض، يعني لا تمنعه نفسها حق الزوج أو الجماع حتى لو كانت في حالة مخاض. ويقولون هذا يعني إيه؟ مبالغة لضرب المثل، يعني حتى في هذه الحالات الشديدة، فما بالك بالحالات التي أقل منها. والحكمة طبعا ظاهرة جدا، يعني أن إذا امتنعت المرأة عن زوجها فربما فكر أو وقع في نظر محرم أو في شيء من هذه الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل، أو ربما إذا استمر ذلك منها فترة فكر أن يتزوج عليها زوجة أخرى، أو ربما وصلت الأمور إلى الطلاق، أو ربما ساءت معاملته لها. فالإسلام حكيم جدا، فوضع الضوابط لمنع المشاكل قبل حدوثها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. قال المنذري: رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح إلا إبراهيم بن زياد القرشي، فإني لم أقف فيه على جرح ولا تعديل. وقد روي هذا المتن من حديث ابن عباس وكعب بن عجرة وغيرهما، يعني الحديث له طرق، جود الدمياطي إسناده وحسنه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا حديث جميل. إذا غضبت، هي اللي غضبت أو أسيء إليها، يا سلام، أو غضب زوجها، ثلاث معاني هو. قالت: هذه يدي في يدك، تحط إيديها في إيدي كده، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني لا أنام أو لا أنام قليلا حتى ترضى. لا أكتحل بغمض، يعني الغمض هو إغماض العينين، يعني مش هغمض عيني بالعمية كده إلا غير لما ترضى علي. ما أجمل هذه المعاني. يبقى حرص المرأة على زوجها من مسوغات دخول الجنة. سيدنا النبي قال إيه؟ ألا أخبركم بنسائكم في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. يبقى هذا الزوج له حق عظيم، ما تنفعش الصوم ربما أرادها لنفسه أو لأي سبب آخر إلا بإذنه، هذا في الصوم النفل يعني، ليس في صوم رمضان. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، كما ذكرنا لا تدخل أحدا بيته إلا باستئذان منه، مش البيت ده بقى رايح جاي جيرانها وأقاربها، لا، لازم تستأذنه ويرضى بذلك. وطبعا الأزواج لا يتعنتون في هذا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها، حتى ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها. قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد جيد، وصححه الشيخ الألباني. الحكمة اللي احنا لازم نحسها إن الرجل إذا طلب الزوجة وتمنعت لغير عذر شرعي، يعني ربما يكون عندها عذر شرعي معروف أو مريضة جدا أو هكذا، فإذا كان ليس عندها أي عذر تمنعت يعني لأنها طلبت منه شيئا فرفض أو أي شيء من هذه المعاني، فهذا لا يجوز. طيب، وما هي الحكمة في ذلك؟ ربما نظر إذا منعته عن نفسها، ربما نظر إلى حرام، ربما وقع في حرام، ربما إذا زاد ذلك منها تزوج زوجة عليها، أو ربما طلقها، أو ربما حدث شقاق وخلافات شديدة وهكذا. فالإسلام حكيم فمنع هذه المشاكل قبل أن تحدث. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. قال المنذري: رواه النسائي والبزار بإسنادين، رواة أحدهما رواة الصحيح، والحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الألباني: صحيح. لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تكثرن اللعنة أي تكثرن السب والشتم، فلسانهن يعني نساء أهل النار فلسانهن سليط وكيدهن عظيم. وتكفرن العشير، تكفرن العشير أي تكفرن المعاشر وهو الزوج، لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرا قط. تكفرن النعمة ولا تقر بها، يبقى الزوجة الصالحة لا تفعل ذلك ولا تكفر عشيرها، وتشكر زوجها وتقول: الحمد لله، جزاك الله عنا خيرا، أنت الذي تنزل وتتعب نفسك لكي تحضر لنا الأموال والطعام والشراب والكسوة، وجزاك الله خيرا وأنعم الله عليك، وهكذا. أما جحود إحسان الزوج فهذا من الكبائر، لأن الأشياء التي تدخل النار أكيد من الكبائر. ولابد بقى من الإكثار من الصدقة للنساء زي ما قال سيدنا النبي: تصدقنا. والصدقة عامة سواء للنساء والرجال من أسباب النجاة من النار كما ذكرنا سابقا في سلسلة كتاب الصدقات. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. أما الشيخ الألباني فقال صحيح. يوشك أن يقرب ويسرع ويكاد، هكذا قال المنذري، الدخيل هو الضيف. هذا حديث مهم برضو، إن الزوجة التي هي من حور العين تلك المخلوقات التي جعلها الله نعيما لأهل الجنة تقول: لا تؤذيه قاتلك الله، يعني شوف بتدعو عليها قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل شوية كده من الدنيا كلها قصيرة، يوشك أن يفارقك يعني يسيبك وانتقل إلى الدار الآخرة ودخل الله الجنة ويعيش فيها أبد الآبدين. عن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي وقال حديث حسن، والنسائي وابن حبان في صحيحه. وصححه الشيخ الألباني برضو. يعني شوف المرأة إذا كانت على التنور ولا حاجة وأرادها زوجها لنفسي، فلتطفئ التنور لكي لا تحدث مشاكل وتستجب، يعني بتطبخ بتعمل أي حاجة من الحاجات الأشياء دلوقتي وهكذا، فإن حق الزوج مقدم على هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال المنذري: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية لهما، يعني البخاري ومسلم، وللنسائي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا يعني فيه وعيد شديد جدا. أبت، لم تأته، قلنا بغير العذر الشرعي، بات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وإذا دعا عليك يعني رجل صالح فأنت تخشى أن يستجاب له، فما بالك لو كان ذلك من دعاء الملائكة، واللعنة هي الطرد من رحمة، أعوذ بالله من ذلك. وليس ذلك فقط، ولكن إلا كان الذي في السماء سبحانه وتعالى ساخصا عليها حتى يرضى عنها. يبقى أول مزوغة تفعل هذا الفعل، تأبى عليه أن تأتي الفراش، لابد أن تبادر بمصالحة زوجها، لأن الذي في السماء سبحانه وتعالى ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والحديث قال فيه الشيخ الألباني: حسن صحيح في صحيح الترغيب، يعني هو لا أشار إليه المنذري ولم يذكر تمامه، وذكرناه من الترمذي. وطبعا هذا حديث خطير جدا. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط لا تجاوز صلاتهم آذانهم. قال الشيخ الملا علي القاري رحمه الله تعالى: وزوجها عليها ساخط، هذا إذا كان السخط غضب، يعني لسوء خلقها أو سوء أدبها أو قلة طاعتها. أما إن كان سخط زوجها من غير جرم، ما عملتش حاجة تستدعي هذا السخط شرعا، هو بس يعني زعلان منها بدون سبب شرعي، فلا إثم عليها. قاله ابن الملك. قال المظهر، يعني شيخ من المشايخ: هذا إذا كان السخط لسوء خلقها، وإلا فالأمر بالعكس، يعني لو كانت سخط عليها وهي ما عملتش حاجة تستوجب هذا السخط شرعا، فهذا مذموم شرعا وحرام. وهذا أجرنا إلى التذكير بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. سورة النساء. قال الشيخ السعدي في كتاب تيسير لطيف المنان ما معناه: أي الرجال قوامون على النساء في أمور الدين والدنيا، يبقى أمور الدين والدنيا، يلزمونهن بحقوق الله والمحافظة على فرائضه. يلزمون يعني يلزم الرجال نساءهم زوجاتهم بحقوق الله عز وجل، ويلزمهم أيضا بالمحافظة على الفرائض، الظهر، الصلاة لو كان لها مال بلغ حد النصاب وحال عليه الحول بالزكاة وهكذا، ويكفونهم عن جميع المعاصي والمفاسد كالتبرج، كلبس الملابس السيئة، كالغيبة، كالنميمة إلى آخره، وبتقويمهن بالأخلاق الجميلة والآداب الطيبة. يقول لها مثلا: صلي رحمك اتصلي بخالاتك سلمي عليها، اتصل بعمتك عمتها تعبت روحي زوريها، هكذا. وقوامون أيضا عليهن بواجباتهن من النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك. يبقى مش مجرد بالتأديبي، لا، كمان النفقة والكسوة والمسكن، هيأكلوا ازاي من غير نفقة، وهيلبسوا ايه، وهيقعدوا فين من غير بيت يأويهن. قال تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ذلك القوامة بسبب فضل الرجال عليهن وإفضالهم، يعني وإفضال الله لهم عليهن. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات كلها مختصة بالرجال، يعني الوالي والخليفة بيكون راجل، والنبوة والرسالة، ما فيش طبعا نبي كانت سيدة، رأي الجماهير على ذلك. وباختصاصهم بالجهاد البدني، الجهاد غير مفروض وغير واجب للنساء، ووجوب الجماعة والجمعة، يعني الجمعة وصلوات الجماعة ليست فرضا عليهن، وبما تميزوا به عن النساء من العقل والرزانة والحفظ والصبر والجلد والقوة التي ليست النساء. يعني هتلاقي مثلا الرجل بيشيل مثلا 40 كيلو ولا حاجة، هتلاقي الست يضوب شايل 10 كيلو متعبانة وعيني وهي ماشية، لأن ربنا فضل الرجال على النساء في القوة في الجلد وهكذا. وكذلك يده هي العليا عليها بنفقات المتنوعة، بل وبكثير من النفقات الأخرى والمشاريع الخيرية، فإن الرجال يفضلون النساء بذلك كما هو مشاهد. فعلم من ذلك أن الرجل كالوالي والسيد على امرأته، فليتق الله في أمرها وليقومها تقويما ينفعه في دينه ودنياه وفي بيته وعائلته، يجد ثمرات ذلك عاجلا وآجلا إن شاء الله. وإلا يفعل ذلك الرجل فلا يلومن إلا نفسه. الحمد لله رب العالمين، وأدعو الله تعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. والهدي كل الهدي في كلام الله عز وجل، ثم في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وما زادت المشاكل في البيوت، وما حصلت هذه الطلاقات الكثيرة، حتى أصبحنا من الدول المتقدمة في الطلاق وفي المشاكل وهكذا، إلا بسبب ابتعادنا عن آيات ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فنرجو الاهتمام بهذه الأحاديث النبوية الشريفة حتى تستقيم حياتنا وتستقيم بيوتنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم بارك لنا وبارك في أزواجنا وأهلنا أجمعين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.